قال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد في حوار في منتهى الرقي، قال إني قد أعددتك لأمر. فكانت الإجابة من جرير، قال يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قد أعد لك مني قلبا معقودا بنصيحتك، ويدا مبسوطة لطاعتك، وسيفا مجردا على عدوك. ولعند تحليل هذا الحوار الراقي بين القائد والمقود نجد الآتي: واحد، لما قال إني قد أعددتك لأمر، أي بمعنى آخر طلب منه إنجاز مهمة واستنصح. اثنين، كانت الإجابة إن الله تعالى قد أعد لك مني قلبا معقودا بنصيحتك. الجملة هذه تحتوي على نقطتين: النقطة الأولى عقيدة صحيحة عند جرير بأن الله تعالى هو الذي أعد له قلبا ناصحا في جوفه وليس من ذاته، إن الرب جل وعلا هو الذي يخلق الأفعال، وبالتالي هو الذي أعد لذلك الحاكم قلبا معقود من ذلك المطيع المقود ينصح له ما يريد. النقطة الثانية ليس فقط عقيدته في فكرة، إن أيضا قلب معقود بالنصيحة ومجهز بطاقاته جميعها ليمده بالمعلومات المطلوبة. إذن القلب معقود وناصح، والسبب يرجع إلى أقدار الله عز وجل في رزقة لهذا القلب المعقود الناصح لأميرة. النقطة الثالثة شو يقول له؟ يقول له ويدا مبسوطة لطاعتك. إذن ليس قلبا معقودا وأيضا يدا مبسوطة لطاعتك، أي أن الجوارح جاهزة لتنفيذ القلب المعقود بالنصيحة. فالجوارح في الواقع ما هي إلا جنود مجندة للقلب الناصح، هي مأمورة. وجمال الطاعة يتبلور في وحدة الفريق وتنفيذ المهام صغيرها وكبيرها، والعصيان والرفض هو كسر للجهود المتكاملة. ولكن الإسلام يهذب هذه الفطرة للطاعة بأن لا تكون عمياء ولا تكون رفض وعصيان، بل تكون طاعة رشيدة تطيع فيها القاعدة القيادة على بصيرة تحت ظل الكتاب والسنة. النقطة الرابعة يقول له وسيفا مجردا على عدو. إذن فالنصيحة ليست في القلب فقط، ولكن امتدت لليد ثم للسيف، ليتوحد العدو بتوحد المبادئ المشتركة بين القائد والمقود. إذن الطاعة هنا في هذه الحالة نافعة وعملية وليست كلام فقط. وممكن نقول إحنا في هذا الصدد إن النصح عبارة عن رياضة نفسية. كيف الإنسان لما ينصح ويقبل النصيحة في الواقع هو يتريض أو يريض أجهزته الداخلية بعقله وقلبه وجوارحه لقبول المعلومات الجديدة. كثيرا ما نسمع قول أن الناصح والمنصوح يقعان في حرج نفسي. دائما لما أنت بتنصح صاحبك تقول بدي أنصحه بس أخاف يزعل، يعني دائما الإنسان إن أنت نصحت تشعر أنك أنت كأنك ترشده وتقول له أنا أحسن منك أو أفهم منك، والمنصوح يحس أنه يشعر بشيء من الدنيا الموضوع هذا. فالحرج دائما يقع بين الناصح والمنصوح، وذلك لعدم وضوح المعرفة العلمية للنصيحة وأهميتها في الحياة العاجلة والآجلة. الواحد يعرف أهمية النصيحة وقيمتها ووزنها وثرواتها وفوراتها وأرباحها في الدنيا وفي الآخرة لما حطها العراقيل في قبول المعلومة. والناصح الحقيقي لا يحزن على رد النصيحة انتقاما لذاته. حتى في أحد المحاضرات تقول لي بس أنا لا أريد أن أنصح فلانة لأني لو راح نصحتها راح تردني وبالتالي أبطل. فسألت سؤال، قلت لها لو أنت نصحتي ابنك وابنك رد النصيحة وما قبلها، هل هذا يثنيك عن أن تعيد النصيحة؟ قالت أبدا. إذن هنا الحب حقيقي لولدها، لكن لو كان هذا حب حقيقي ومعقود القلب للتناصح الأفقي مع الإنسان الآخر، لما ترد لك النصيحة أنت ما تحزن انتقام للذات، إنما تحزن لأنه ما راحت عليه المعلومة، لكن أنت عندك استعداد لو أنت ناصح حقيقي أنت مستعد مرة ثانية تكرر لأن هذا الوضع موجود مع أبنائك، لأن حبك لأبنائك معروف، لكن حبك مع الإنسان الآخر في إنه لو كان فعلا حقيقي أنت لو ردت لك النصيحة تكرر، لأن الحب فعلا حقيقي مع الإنسان الآخر. الناصح الحقيقي لا يحزن على رد النصيحة انتقاما لذاته أو حفظا لماء وجهه، عالما ومستيقنا أن الأجر بإذن الله تعالى قد وصل. إذن النقطة اللي لازم ننتبه لها أن الفرق بين الناصح الحقيقي والغير حقيقي، أن الناصح اللي يعتقد أنه ناصح مع بعض العراقيل يقف عن النصح، يقول والله أنا هدر ما وجهي وفشلني أمام الناس، أو يقول والله يعني أنا كرامتي ما تسمح لي، يا أما يريد أن يحفظ ما وجهه أو يريد أن ينتقم لذاته. هذا لا ليس بالناصح النصيح الحقيقي، لكن الناصح الحقيقي لا ينتقم لذاته ولا يهم هدر ما وجهه، لأنه عارف أن الأجر خلاص عند الله. أنت لو أقول لك والله لو دخلت عند رئيسك الأرعن هذا وتحملت شوية راح أحط لك حساب 1,000,000 دينار، راح تتحمله ولا لا؟ تحمل. ليش؟ لأن في جائزة عقوبة، يعني في شيك، في ورقة نقدية، ورقة مالية تقول لك في بحسابك 1,000,000 دينار، فراح تتحمل. طيب لو الإنسان فكر في كل لحظة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فبالتالي أنا أنصح، لأن أنا أفكر في الأجر في الرصيد، إن الله تقبل مني أشتغل بصلاح النية وصلاح النصح وإخلاص النصح، وليس في ردة فعل ذلك الناصح. فأنا شغلي بأنه هل أنا نصحي لله؟ هل نصحي إخلاص ولا رياء؟ أنا ما أشتغل في أنه هو قبل ولا ما قبل، إن ما قبل أحزن عن رفض النصيحة لأنه هو الخسران. إذن لكن أنت تحزن عليه بس مو مثل الباب، الحزن يطل على الإنسان الناصح، يحزن مطلا على أخيه المنصوح من نافذة حبه المسؤول لأنه رفض نصيحته ولم يستفد ذلك المحبوب إلى قلبه من المعلومة الجديدة، على حين المنصوح قد رفض النصيحة لعدة أسباب. ليش هو رفضها؟ واحد، قد تكون مشاعر السلبية بهدر ما وجهه، زعلان لا يريد أن يهدر ما وجهه، يقول له يعني أنت أحسن مني لأن أفهم منك. حتى ساعات بعض الدعاة أو بعض المحاضرات يروحون يشوفون ست كبيرة أو يقول أنا كل كلام اللي قلتي أنا أفهم منك وعارفة أكثر منك، وبالتالي لو هي ناصحة حقيقية راح تأخذ السيدة الكبيرة بعقلها وتقول لها صح وأنتوا الأصل وإلى آخره. لكن لو كانت انتخمت لذاتها وما تعرف، فبالتالي المشاعر السلبية ممكن تثار بهذه الحالة وترفض أي كلام ممكن يأتي من إنسان آخر. إذن المشاعر السلبية سبب برفض النصيحة، المشاعر السلبية بالدونية العلمية دون الناصح. يعني الإنسان المنصوح لما يحس إن ماء وجهه قد هدر يرفض النصيحة، ولما يحس بالدونية العلمية أني أنا أقل منه هو أفهم مني، لأن طبيعة النصح تعامل مع العقول وتعامل مع الحجج، فأنت بس تقول النصيحة ونصيحة صحيحة تنور النور يطلع منها، لأن الحق يعني ينبثق النور من داخله بطبيعته. شوف الكلمة الحق تنور، ما تحتاج تتكلم كثير عشان تشرحها، لأنها بحد ذاتها رب العالمين وضع فيها نور. وبالتالي الإنسان المنصوح لما يسمع الكلمة اللي فعلا حقيقية في داخله ويستشعرها، فقد يستشعر بنوع من الدونية أنه يعرف أكثر مني أو عرفها قبلي. النقطة الثالثة، مشاعر السلبية لكبر في ذاته يمنعه من الاستفادة من خبرات الآخرين. إذن هو ليش داخله في كبر؟ والإنسان المتكبر ما يتعلم، طبيعة المتكبرين أنهم قليلين العلم. ليش؟ لأنه ما يأخذون من الناس اللي أعلم منهم لكبر في داخلهم. إذن المشاعر السلبية برفض النصيحة تكون لثلاثة أسباب، بسبب هدر ماء الوجه أو بسبب الشعور بالدونية العلمية أو بسبب كبر في داخل المنصوح. إذن المنصوح هو الذي يملك المصعد الذي يضع فيه الناصح في المكان المناسب. إذن من الذي يملك المصعد؟ المنصوح. المنصوح لو حط الناصح في مكان عالي أخذ منه، لأن المعلومة لها كما قيل لها طبيعة انسيابية، المعرفة لها طبيعة انسيابية تحتاج أن تكون في مكان عالي تنحدر إلى مكان أسفل، مثل الماء. أنت لو أنت عندك بير ماي منخفض تحتاج المضخة ماي ترفع الأعلى، صح؟ صحيح. لكن لو كان عندك جبل عالي وينحدر منه نهر من فوق، شلون انسياب الماء من المكان العالي؟ بسهولة، طبيعي، ما يحتاج إلى مضخة ماء. صح. وهكذا المعلومة تحتاج لكي تنساب من المعلم إلى المتعلم، إلى أن المتعلم يضع المعلم في مكان عالي فتنساب المعلومة. هل أنت تأخذ معلومة من إنسان تعتقد أنه أحمق؟ طبعا لا، لأنه تعتقد أنه أقل منك. أي نعم. لكن هذا الأحمق لو راح في مكان ثاني والناس حطته في مكان عالي ما تأخذ منه المعلومة؟ إذن أنت عشان تأخذ المعلومة لازم يكون اللي تأخذ منه المعلومة أنت في داخل نفسك أنت حطيته في مكان عالي. وهذه نقطة مهمة جدا، إن لازم يكون المعلم والأب والناصح والأم في مكان عالي. لو البنت أو الولد شافوا أمهم مو بالمستوى نفسيا، مو بالمستوى العالي اللي ممكن يأخذون منهم المعلومة، ما يسمعون كلام الأم ولا يسمعون كلام الأب. إذن هذه نقطة أساسية في عملية النصح وإرسال المعلومات، إن لابد ليكون لذلك الناصح مكانة عالية في نفسية المنصوح، ولا ما يقبل منه. شوف واحد من أكبر العلماء في الحي يقول عنه أحمق، وهو من أكبر العلماء يروح حي ثاني يحطونه شيخ. إذن هي الناحية النفسية في إنك أنت تحط المعلم أو الناصح أو صاحب المعلومات في مكان أعلى من نفسك لكي تنساب. والكلام هذا مو فقط على المعلومات الصحيحة، المعلومات الغير صحيحة، قد يأتي واحد سيء جدا وأفكاره كلها سموم، والناس تحطه في مكان عالي تنساب المعلومات السامة، لأن نفسيا قد وضع هذا المنصوح الناصح في مكان عالي، فانسابت منه المعلومات كانسياب المكان الماء من المكان العالي إلى المكان المنخفض. إذن المنصوح هو الذي يملك المصعد الذي يضع فيه الناصح في المكان المناسب، إما ارتفاعا وإما انخفاضا. فإن كان اعتقاده بأنه أقل منه رفض النصيحة، أما إذا وضعه في المكان العالي انسابت المعلومة حسب تقنية انزلاق المعلومات وطبيعتها المشابهة لانحدار الماء كما قيل، ليتقبلها المنصوح بصدر رحب. ومن الرياضة النفسية للنصيحة أن يدرب الإنسان نفسه على الكسب النفسي، فذلك يشعره بالسعادة والنجاح. لو أنت بس إنسان حسب، المحاسب النفسي اشتغل عنده وبدأ يحسب، لا وجد نوع من الطعم اللذيذ في السعادة والنجاح. كيف؟ فالموقف الخاطئ هو فرصة تدريبية للذات لكي تكون أليق في مجابهة الحياة، وإلا أصبح الإنسان كالثور يدور في طاحونة الحياة مغمض العينين. إذن لازم لما يكون عندي موقف خطأ معين أستفيد منه بحيث أني أنا ما أكرره، أشوف سبب الأخطاء، أتعلم من أخطائي، أقبل النص، أستفيد من هالخبرة اللي مرت في حياتي، مؤلمة قد تكون مؤلمة. الإنسان الشاطر في الإسلام اللي رب العالمين نور بصيرته هو دائما الذي يحول المحنة إلى منحة. كيف؟ بأن يحول موقف الخطأ من رصيد الخسارة إلى رصيد الربح، إن زاد خبرة، تعلم مرة ثانية ما يقع فيه، شكر رب على هذه المحنة، كيف خرج منها، ما رح يعيدها مرة ثانية، استفاد. إذن يعتبر النصح بين الناصح والمنصوح أحد التدريبات في الحياة للحصول على العضلات النفسية اللازمة لمواجهة المحن. ونرى الأم تحرص على تدريب ولدها على الرياضة البدنية مستهدفة نمو عضلاته المادية لكي يدافع عن نفسه عند الحاجة. حتى في واحدة من الأمهات تقول لي ابني هو صغير كان دائما ابن خالته يضربه، فأنا أخذته وديته اللي مكان تدريب كاراتيه، ولما تعلم يدافع عن نفسه ارتحت. ماشي؟ طيب هل الأم عملت نفس الشيء بتدريب ولدها نفسيا في مواجهة أخطاء الآخرين؟ ما هي عضلات. صحيح. عرفت شلون؟ إذن لا تتوقع الأم أن يستخدم تلك العضلات المادية في كل لحظة. العضلات المادية لما تدرب ابنه يكون عنده عضلات، تقول عشان لما أحد يضربه في المدرسة يقدر يكون أقوى منهم. لكن هل هو يستخدم عضلاته باستمرار؟ لا، عند الحاجة، إن يكون جاهز ابنها لاستخدامها عند الحاجة. وكذلك الرياضة النفسية عند الناصح الحقيقي عندما ترفض نصيحته. لما أنت تنصح وترفض النصيحة، لو أنت صاحب رياضة نفسية وعندك لياقة نفسية في النصح ما تهمك، لأنك أنت متدرب وعندك عضلات نفسية رائعة لموضوع النصح. فهو قد ريض نفسه على الرفض واستخدم لياقته لتستمر العلاقة مع المنصوح الرافض لهدية الرفض النصيحة. عادي طبطب عليه في المرة القادمة، يمكن تأخذ مني أنا، خلاص رصيد يرتفع. عنده لياقة نفسية لأنه متدرب إنه ينصح وقد تقبل وقد ترفض، عارف اللعبة وعارف إنه في رصيد وهو يتعامل مع الله عز وجل، عارف يعني قوانين الحياة وكيف يعيش في هذه الدنيا بشكل يريحه ويسعده ويكون أكثر ربحا. والفائدة الأساسية من التناصح الجماعي أن تنسجم الطاقات وتتكامل في عمل ناجح يتعاون فيه الجميع على إزالة عوائق السلب من الفكر والإنجاز. قيل من اصفر وجهه من النصيحة اسود لونه من الفضيحة. ممكن نبسط هالكلام نقول أي من رفض المعلومة الجديدة وترك القيادة للنفس الأمارة بالسوء لتعتبر النصيحة انتهاك لكرامتها وحقها، واصفر لونه تبعا لهذه المشاعر لتكون النتيجة المنطقية الفضيحة أمام الناس، واستبدال اللون الأصفر باللون الأسود لتفاقم الخطأ في مساره برفضه لمعلومة الإصلاح ووقوعه في المطب أمام الناس جميعا. ولو كان لبيبا ذكيا لاستقبل المعلومة التي تقصره وتنقصه وأصلح مساره دون أن يشعر به أحد ويتعرض للفضيحة أمام الناس. لأن لما الواحد يقول لصاحبه انتبه لا تمشي مع فلان، ترى هذا فلان يغتاب ويتكلم في أعراض الناس، لكن هذا ما عجبت أصفر لونه من النصيحة واعتبر أنه أفضل من غيره بمعرفة الناس وما سمع كلامه، وبعد ما صاحب فلان صار يتكلم عن زوجته وأولاده وصار في فعلا فضيحة له وعائلته. فإذا له سمع النصيحة من البداية كان وفر على نفسه كثير من المطبات اللي ممكن اللي فعلا أذته وأذت عائلته. الإنسان المنصوح أو الاثنين هم مع بعض، الناصح والمنصوح، عرفوا أن الموضوع هذا تبادل المعلومات هي عملية تجارية مربحة. كيف؟ وضع الإداريون عبر العصور دراسات كثيرة انبثقت منها قوانين إدارية متعددة تساعد الإنسان على النجاح في تجارته أو مع موظفيه. وصدرت القوانين والكتب المختلفة لماذا؟ لتنظر قواعد العمل. وآخر ما وصلوا له العلوم الإدارية أو قوانين الميدانية في التعامل التجاري شو وصلوا؟ قالوا قدم النصح لصاحب السلعة. هاي الأشياء اللي درسوها وصل لها الإداريون، قدم النصح لصاحب السلعة واحرص على إقناع المشتري بإخلاصك بالنصح له. والفكرة من ذلك أن صاحب المتجر يريد زبونا دائما ولن يرتبط به الزبون إلا إذا استشعر بصدق النصيحة من ذلك البائع. فالإنسان يكره أن يشعر بأنه إنسان مغبون في عملية الشراء. فنلاحظ حتى في كثير من الناس لما تلاقي يصرف كمية كبيرة من المال، لكن لما تصل لسلعة معينة لو تشطر ونزل من سعرها 10 دنانير تدخل له السعادة يمكن شهرين ثلاثة. أنه مو لأنه وفر 10 دنانير بس لأنه استشعر بأنه عنده قدرة أنه ما حد يغلبه، أو يعني ما يحس بالغبن في عملية المتاجرة في شراء هذه السلعة. إذن فعلى المستوى الدنيوي فالحياة تحتاج دائما إلى النصيحة بمفهومها وعائدها المادي. لماذا؟ لكي تستثمر المصالح. هذا بشكل عام، لما أنت تروح عند التاجر وتحس في أن هذا التاجر ناصح لك تأخذ منه، وتروح تأخذ منه مرة ثانية. لكن لو حسيت أن هذا التاجر غير ناصح لك ما تشتري. هذا بشكل عام طبيعي. على حين النصح في الإسلام يختلف عن النصح في الحياة الدنيوية. الحين أصبح النصح في الحياة الدنيوية بالمفاهيم التجارية والعلوم الإدارية يقول لك لازم إذا أردت أن تحصل على زبونا دائم الحياة في دائم حياته عليك أن تشعره بأنك تنصحه، وفعلا عليك أن تنصحه لكي يرجع مرة ثانية لك. هذه كقاعدة إدارية. لكن إحنا في الإسلام يمثل النصح جماعة الدين كله، كل الدين النصيحة. وتمثل قصة يونس بن عبيد قمة في إدارة ومبيع وتصريف السلع وترويجها في أعلى مستويات التعامل مع الإنسان الآخر بالمفهوم الدنيوي أولا ثم الأخروي. ما هي قصة يونس بن عبيد؟ كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان، منها ما هو ب400 درهم ومنها ب200، نوعين من الحلل، شيء ب400 وشيء ب200. فذهب للصلاة وترك ابن أخيه في الدكان، فجاء أعرابي وطلب حلة ب400 درهم، فعرض عليه من حلل ال200 فاستحسنها فاشتراها ب400 درهم. إذن اللي قيمتها 200 عطاياها ب400. فمشى وهي على يديه، فاستقبله يونس. من هو يونس؟ صاحب الدكان. فعرف حلته، عرف هو شايلها على يده، فعرف الحلة. فقال الأعرابي بكم اشتريت؟ شوف احنا لما تحط انت ابنك او ابن اخوك يساعدك في العمل لا تتركه بدون مراقبة حتى لو انت واثق فيه. صحيح. فإذا المراقبة ضرورية في عملية التربية. ف فهنا مو معناه هو موافق بابن أخوه، بس أراد أن يراقب ابن أخيه في عملية البيع والشراء. فقال الإعرابي: بكم اشتريت؟ فقال: بأربعمائة. فقال: لا تساوي أكثر من 200، فارجع حتى تردها. من الذي قال هذا الكلام؟ صاحب المتجر. نعم. فقال: تساوي في بلدنا 500 وأنا ارتضيتها. فقال له يونس: انصرف معي، فإن النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها. ثم رده إلى الدكان ورد عليه 200 درهم، وخاصم ابن أخيه في ذلك وقال له: أما استحيت؟ أما اتقيت الله؟ تربح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين؟ قال ابن الأخ: والله ما أخذها إلا وهو راض بها. صحيح. يعني متفق بالعقد بينه وبينه راضي. فقال: فهل رضيت له ما ترضاه لنفسك؟ شوف يعني قصة هذه ما هي أسطورية، قصة واقعية. طيب شو النتائج من اللي إحنا نحصلها عند يونس بن عبيد؟ أو خلينا نشوف النتائج الدنيوية. إحنا عارفين يونس بن عبيد يريد الأجر ويريد ماخذ تعاليمه من الإسلام وإلى آخره. طيب لو إحنا ما تكلمنا عن الأجر الآخروي وتكلمنا عن النتائج الدنيوية اللي حصلها من يونس بن عبيد من أثر اتباع القواعد الإسلامية، النجاح الدنيوي أنه قد حصل على زبون مدى الحياة من واقع الحب المسؤول الذي ينبع عنه النصح. ومفهوم النصيحة الإسلامي اللي تقول أن أنت لازم تنصح لأخيك الإنسان مثل ما تتمنى الخير لنفسك أنك تتمناه له، هذا في الواقع الإسلامي. على حين المعارف الإنسانية تحث على النصح الشكلي لأنه يزيد من عائد البائع الشهري ومن عوائد صاحب المتجر، والفرق واضح بين النصح في الإسلام والنصح في المعارف الإنسانية. فالأخير نصح شكلي لزيادة العائد. وليش في المعارف الإنسانية البياع ينصح أو يتصنع النصح؟ لأنه عارف لو نصح للمشتري رح يرجع مرة ثانية، فهو مضطر أنه ينصح. من التجارب وجدوا أن النصح للناس فائدة لهم، وهالزبائن شي يصير فيها أنها ترتبط في المتجر نفسه. لكن الإسلام هو ما وجدوا من التجارب التجريبية التدريبية في الواقع في حيز الواقع أن النصح شيء جيد، بعد ما حاولوا يغشون يحاولوا يعني يتصرفون بتصرفات إنها شطارة وإلى آخره، لقوا إنه ما في فائدة إلا إنه ينصح الزبون. فإذا نصح كل الزبائن راح تروح لهذا المتجر لأن عارفين إنهما الناس نصحها. أما النصح الإسلامي فهو نصح جوهري، إذا هناك نصح شكلي لأنه يجيب لي فلوس ويجيب لي إنسان دائم أو مشتري دائم. النصح الإسلامي فهو نصح جوهري نابع من الحب والمسؤولية للمشتري، ونابع من الرقابة الذاتية التي يمتلكها البائع للمسلم بممارسة تقوى الله عز وجل في كل عملية بيع وشراء. والنصح المرتبط بتقوى الله يعني ماذا؟ معنات أني أنا أنصح وداخلي تقوى. لما يونس بن عبيد نصح، نصح لأن عنده جهاز مراقبة داخلي ويقول له اتقي الله. ماشي؟ النصح المرتبط بتقوى الله يعني نقل ميكانيكية العمل وديناميكيتها من خارج الذات إلى داخلها. خارج الذات كان هو في المعارف الإنسانية يقول له لو أنت نصحت راح يزيد مبيعاتك، انصح بالتالي مديرك راح يرضى عنك. فالحوافز خارجية، لكن تقوى الله مع في عملية البيع والشراء الميكانيكية الداخلية، أنا مو لأن رئيسي راح يرضى عني، أنا هم عندي الله يرضى عني، بحيث أنه تقوى الله هي اللي تخليني ما غش هذا الزبون. عرفت شلون؟ فإذا الجمال الدين إنه ما ينطر حوافز خارجية ورقابة خارجية، إنما العمل من الداخل، واستمداد القوة من أين؟ من الجهاز المراقبي الداخلي، إنه يتعامل مع من؟ مع الله عز وجل. إذا الإنسان التقي وإنسان تيارة اتصاله مستمر مع من؟ مع الله. لكن الإنسان الذي يعمل في ظل المعارف الإنسانية الأخرى، الجهاز المراقبي عنده متقطع حسب علاقته برئيسه، وذلك لأن العمل التي تكون مقومات استمراريته من الداخل هو الذي يضمن استمراريته، على حين الأعمال التي تكون مقومات استمراريتها من الخارج لا يضمن استمرارها إلا بحسب ظروف المراقبة الخارجية، على حسب الرئيس وعلى حسب المدير.